ألم تعلمن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يَعْلَمُ مَا